أعوذ بالله من الفقر والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في القراءة في الصلاة. قال ثم الترتيل، يعني الترتيل للقراءة، وهو لغة الترسل فيه والتبيين بغير بغي. يعني شلون بغير بغي؟ الترتيل لغة الترسل فيها والتبيين بغير بغي. شلون بغير بغي؟ يعني طبعا الترسل والاسترسال، أي أداء الكلمات واحدة وأخرى بلا فاصل مع التبيين، أي بلا إدراج الحروف بعضها في بعض، يعني بتأني، بل بصورة تبيين الحروف بجلاء بغير بغي، أي بغير ظلم، يعني وتجاوز الحدود، لأن البغي المراد منه الظلم، بغير ظلم وتجاوز الحدود المتعارفة الشرعية، لأن الاسترسال والتبيين قد يلحقان بالغناء المطرب، قد يلحقان بالغناء المطرب وهو بغي وخروج عن الحدود. فالمراد من قوله بغير بغي يعني بغير ما يؤدى في الغناء، لأنه ظلم إلى غير ذلك، لأنه من ملحقات الطرب. قال وشرعا، قال في الذكرى، هو حفظ الوقوف وأداء الحروف، هو المراد من نية الترتيل، هو حفظ الحروف أو حفظ الوقوف وأداء الحروف. وهو المروي عن ابن عباس وقريب منه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها، يعني قال هو حفظ الوقوف وبيان الحروف. قال والوقوف على مواضعه، يعني وهي ما تم لفظه ومعناه أو أحدهما، والأفضل التام ثم الحسن ثم الكافي على ما هو مقرر في محله. طبعا التام هو الوقوف على ما لا تعلق له بما بعده، لا لفظا ولا معنى، كما في أكثر الفواصل ورؤوس الآية الشريفة. الحسن الوقوف على ما يتعلق بما بعده من حيث اللفظ دون المعنى، كالحمد لله، كالحمد لله فإن المعنى تام لكنه موقوف على ذكر الصفة وهي رب العالمين، فميزة تقول الحمد لله هو تسكت، لا بد أن تصل الحمد لله رب العالمين، هذا حسن. القبيح هو الوقوف على ما يفيد معنى مستقلا كالوقف على المبتدأ والمضاف. الكافي وهو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ، كقول تعالى لا ريب فيه. فقد عرفت أن هذه الاصطلاحات مما اختلقه علماء التجويد والقراء بغايات لا يناسب ذكرها او لا يناسب ذكرها المقام، فهي بالاعراض عنها اجدر، ولعل القارئ النبيه عثر او يعثر عليها. هذه طبعا امور تتعلق بعلم التجويد، ومر عليكم في علم التجويد هذا ولا داعي للتكرار. قال ولقد كان يغني عن ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف، فالجمع بينهما تأكيد. نعم يحسن الجمع بينهما، أو لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر والمنتهى، أو بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. قال وتعمد الإعراب، يعني شو تعمد الإعراب؟ أن يظهر الحركة في آخر الكلمة، أي معنى وتعمد الإعراب، إما بإظهار حركاته وبيانها وبيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع. حد المنع المبالغة في إظهار الحركات بصورة تفكك الحروف والكلمات حتى كأنها كلها متجزئة كل إلى طرف، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكوت خصوصا في الموضع المرجوح مثل حركة البناء. وسؤال الرحمة والتعود من النقمة عند آيتهما مستحبون. إذا ذكر النار مثلا يستعيذ بالله من النار أو إلى ذلك، أي مستحب. فسؤال الرحمة والتعود من النقمة عند آيتيهما مستحب، خبر الترتيل وما عطف عليه وعطفها ثم أو وعطفها بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير، وكذا تطويل السورة في الصبح مستحب. سور طوال في الصبح مستحب، كهل أتى وعنا لا مطلق التطويل، تقرأ سورة البقرة مثلا لين تطلع الشمس، وقصرها في العصر والمغرب تأتي بالآيات القصار بما دون ذلك، وإنما أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها، لكن المصنف وغيره قيدوا الأقسام بالمفصل والمراد به ما بعد محمد صلى الله عليه وآله، أو الفتح أو الحجر أو الحجرات حجرات أو الصف أو الصافات إلى آخر القرآن. وفي مبدئه أقوال أخرى أشهرها الأول، سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة، مفصل مثل قاف الضحى الجائية تبارك الرحمن الإنسان سبح، بالإضافة إلى باقي القرآن أو لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ منه. وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق، استحب بل قد يجب، واختيار هل أتى وهل شنو عندكم؟ ما فيه هل أتاك، يمكن هل أتاك حديث الغاشية الشكل له، واختيار هل أتى يعني أتى على هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس، فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما، هذا من سورة الإمام رضا عليه السلام حديث. وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها على طريق الاستخدام، يعني شلون يعني، لأن المراد الضمير في ظهريها وجمعتها يوم الجمعة، والمراد الجمعة التي هي مرجع الضميرين سورة الجمعة، فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من المرجع، وهذا هو الاستخدام في علم البديع. وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له، حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة، طبعا استحباب سلام مؤكد وظهرها لذلك، وحملت الرواية على تأكيد أو تأكد الاستحباب جمعا. قال والجمعة والتوحيد في صبحها، وقيل الجمعة والمنافقين وهو مروي أيضا، والجمعة والأعلى في عشائها يعني المغرب والعشاء، وروي في المغرب الجمعة والتوحيد، ولا مشاح في ذلك لأنه مقام استحباب، وتحرم العزيمة في الفريضة يعني سورة العزيمة التي فيها سجدات واجبة على أشهر القولين، فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها، وإن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود ومعه قال ومعه قال ومعه ففي الحدود او اكمالها والاتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان، وجه الحدود اطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكير، ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لزيادة السجدة في المكتوبة كما أشير إليه في بعض الأخبار. ليش؟ لأنه رايح يسجد، لما أن يتلوها آية السجدة رايح يسجد وصير زيادة. الثاني منهما قوة، يعني في الثاني منهما قوة موجود بعض النسخ المحطوطة كما يقول السيد، ومال المصنف الذكر إلى الأول واحترز بالفريضة عن النافلة، فيجوز قراءتها فيها في النافلة يعني، ويسجد لها في محله كذا وكذا لو سمع فيها إلى قارئ أو سمع على أجل القولين. إيه في مكة والمدينة يوم الجمعة كورونا هذا ويحرم استماعها في الفريضة، يحرم، فإن فعل أو سمع اتفاقا وقلنا بوجوبه له أو مآلها وقضاها بعد الصلاة أو مآلها يوم إلها من سير السجد وقضاها بعد الصلاة يقضي السجد بعد الصلاة، ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الأقوى، لم يعتد بهذه الصلاة وتجب إعادتها لإطلاق ما دل على أن السجود زيادة في المكتوبة لا يجوز، والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإبطال به. قال ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، استحب، والسر في النهار يعني في نوافل النهار، وكذا قيل في غيرها من الفرائض، بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها والسر في نظيرها نهارا كالكسوفين. أما ما لا نظير له فالجهر مطلقان يعني سواء صلاها بالليل أم بالنهار كالجمعة والعيدين، والزلزلة والأقوى في الكسوفين ذلك لعلم اختصاص الكسوف بالليل، وجاهل الحمد يجب عليه التعلم مع إمكان وساعة الوقت، فإن ضاق الوقت قرأها أو قرأ ما يحسن منها. أين الحمد؟ هذا إذا سمي قرآنا، فإن لم يسمي لقلته فهو كالجاهل بها إجماع. وهل يقتصر عليه أو يعوض عن الفائت؟ ظاهر العبارة الأول وفي الدروس الثاني وهو الأشهر، ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه بقدر الفائت، وإن علم ففي التعويض منها أو منه قولان مأخذوهما كون الأبعاد أقرب إليها، وأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا، وعلى التقديرين فيجب المساواة له في الحروف وقيل في الآيات، والأول أشهر. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول أخر البدل أو آخر قدمه أو الطرفين وسطه أو الوسط حفه به وهكذا، ولو أمكنه الإتمام قدم على ذلك لأنه في حكم القراءة التامة. ومثله ما لو أمكن متابعة قارئ أو القرآن أو القراءة من المصحف، بل قيل بإجزاء اختيارين، راح محافظ ما يقدر يحفظ، يقدر في الإمام مصحف يقرأ ما يخالف. والأولى اختصاصه بالنافلة، يعني جواز القراءة في المصحف الأولى أن يكون مختصا بالنافلة لا بالواجبة. فإن لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها بقدرها، أي بقدر الحمد حروفا، وحروفها 155 حرفا بالبسملة، إلا لمن قرأ مالكي فإنها تزيد حرفا بخلاف مالكي. ويجوز الاختصار على الأقل. ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة، فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة ذكر الله تعالى بقدرها، أي بقدر الحمد خاصة، أما السورة فساقطة كما مر. وهل يجزي مطلق الذكر أن يعتبر واجب في الأخيرتين؟ قولان، اختار ثانيهما المصنف الذكر لثبوت بدليته عنها في الجملة، وقيل يجزي مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر. والأول أولى، ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.